بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وحن كده حجرني في سورة يوسف قيبتي، وحن كهد ليني نبي الله يوسف يوالاله أرنت كصاب سنيد أيان كهد ليني مركي أو أمري إن يعني ولالكود وأسقى كهوية كأباء إني أكينان بلنا او ka qaaday tahdiid iyo maaragtay targhiib labadaba isugu daray jicleysiin iyo tahdiid oo isugu daray waa kuwi balankii oofiyay oo wiilkii keenay markay wiilkii keeneen nabii ilaah yusuf wiilkii oo isbaray inuu walaalkii yahay ayuu isku sheegay arintan xeeladan uu ku reebi lahaana inuu sameyn doono arimahaas baan soo aragnay. Asbaabtu ku reebayna waa tan oo maaragtay fuliyay oo ahaa suuskii ay wax ku beegayeen in jawaankiisii iyo weelkii oo watay lagu dhex riday. Kadibna markay safreen laga daba qayliyay oo la yiri waxbaad xadeen. Summa markii ay ayaguna inkireen ay diideen xatooyadii inayna waxba xadin ay sheegeen ayaa waxaa la weydiiyey qofka haddii warkaas uu warkiinu been noqdo qofkii laga helaa weelkiisa laga soo dhex helo xukumkiisu waa maxay. Markaasay xukumka u sheegeen oo yiraahdeen asagaa loo qaadanayaa ee loo adoonsanayaa, asagaa sababteed ayaa loo xabisay loo adoonsanayaa. Taftiishkii bay bilaabeen fatashaadii nabii ilaah yuusuf iyo raggii la jiray waxay ka heleen ay ka soo saareen walaalkii weelkiisii iyo maartay juuniyadii oo watay iyo dhexdeeda jawaankii bay ka soo saareen. Sidaas ayay kula hareen yacni nabii ilaah yuusuf iyo dadkii la jiray wiilkii sidaasay ku reebteen. Dee allahna wuxuu noo raaciyey aan soo aragnay nabii ilaah yuusuf diinul malik inuusan ku qaadanin uusan ku reeban walaalkii ee uu ku reebtay diinullah diinkii ilaahay iyo nabii ilaah yacquub iyo nabii ilaah ibraahim iyo nabii ilaah isxaaq iyo nabii ilaah ismaaciil diinkoodii inuu ku reebtay uusan diinul malik ahayn xukumkii maligi inuusan ku qaadanin. Markay arkeen walaalkood oo maaragtay suuskii laga soo dhexbixinayay jawaankiisii ayay marka hadleen. Hadalkii ay yiraahdeen ayuu Rabbi subxaanahu wa ta'aala nooga warramayaa. Qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Qaaluu waxay yiraahdeen in yasriq wiilkan haddii oo wax xaday faqad saraqa waxaa xaday akhun walaal oo lagu asaga u sugnaaday ayaa min qablu horay wax u xaday walaalkii oo asaga ku hooyaa ku aabaa baa wax xaday bay yiraahdeen. Marka xatooyada halkaas ka keenay wax anaga xaggeena ma aha bay yiraahdeen. fa asarraha kelimadan soo socoto oo antum sharru makaananta ah baa loo jeedaa. Wuu siraystay yuusuf kelimadii fii nafsihi naftiisabuu ku siraystay walam yubdihaa mana uusan muujinin kelimadii lahum ayaga walaalihii uma uusan muujinin. Qaala marka wuxuu yidhi waxa uu siraystay oo naftiisa ku qariyey uusan walaalihii u muujinin waa hadalkan gadaal dambe ah wey. Qaala wuxuu yidhi nabiy ilaahi yuusuf antum idinka sharun shar badan oo yuusuf ka shar badan makaanan xagga darajada iyo manzilada boos ahaan يماشي أجوكتان إذنك كشر بضن بوير هذا الكاس أي نفتي سكوكر صدي والله ألي أعلم أليه أقوي بما تصفون وحاات شيغيسان او باطل كاهو يوسف ات سرقه يتوغه ونسبينيسان الله با اوغا شبدان ويان رب و اوغي و كو ورقبا ويان marka hadalkaan oo in yasriq faqad sarqa akhu lahu min qablu mufassirin tu hada labad badan bay sheegan laakiin waa iska israa'iliyad wax ka jiro wax macna lahu hada qiima lama ah laakiin macnaha culumada ay ku fasiraan oo saxiixa ah waxa weey ومعنى حلوجه والتنصل والتبرئة عن نفسهم تنصل الإرادة ما دام أيها السفر كودي ونجري لقد حلي يعني سيد الظاهر كأيها أموقتي شيء توقعه أقلقه حلي إنه إسبري يلان وأرنتان إكسي بتان بيدون يعني ليهين حدي عدو حدي ولا الكيب حتى يدعو كفرتوكوه ويهيكو آباءها ساسو كلي لك مجمع marka waa iska mujarrad tabri ah isbariyeelid kaliya ayaa loo jeeda bandad marka warka ku cadaaday in isbariyeelan rabo waa marka maadaama yusuf uu ka maqan yahay ama ayagu ay aamineen yusuf inuu ba dhintay bay eed ku tuurayaan ilayhin walaalkii ku hooyaa ku aaba oo yusuf ayaa waxday marka macnahaas baan u deeyay mujarrad tanasul la yiraahdo kasiibasho waa ee isbariyeelid taan bay ka wadaan wax kale ay ka wadaan ma jiro maxay yeelay hadalkaas lafteedu yusuf u jawaabaya qaalu waxay yiraahdeen in yasriq hadduu wiilkan yaani oo yusuf walaalkii ku hooyay ku aabahi oo waxday faqad sharqa waxa xaday akhun walaal oo lahu asaga u sugnaday ayaa min qabl hore wax u xaday oo yusuf weeyaan yusuf xaday biilay نبي الله يوسف مركة تيبه كجوابه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم هذا كان الله با انت مارت كهد لي فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم مركة وحل إلى هذا علماء يقانان هذا كنوعانه هذا كدن بيلوع لنيه ومن باب الإضمار قبل الذكر بالإلى هذا شيء انت اللي شيء كهر انت انا اللي شيغي شيغي بعض امير كل سيو هرمرينيا لا سو هرمرينيا ويا marka min baabil idmar qabla dhikr baydahan sheegitaanka koor oo aad damirki aad damir ahaan ku sii ishaartood qariso hadalkaas aad sheegtid weeyaan fa asarraha wu sireystay kelimadi yusuf yusuf ba sireystay fi nafsi nafti sa ayu ku sireysto ku qariyay yaani nafti su ku qariyay waxay kala yiraahdaan ma dama sariqay unisbayeen هو عرض النبي الله يوسف كعرض لكن هدنا فأصرح يوسف غضبه وأخفاها في نفسه عرضي سي أي نفتي سكو قريي هو عرضي هو قرصدي معناها سنو يكوف سلام ويا فأصرها كلمة أو به لها يؤهيد أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أي سريستي يوسف يوسف في نفسه نفتي سأيكو قريي ولم يبدها من أوسن موجنينه لهم ولا له أم موجنين محايا لهذا أم موجيه أو يرى هذا أنتم شر مكانا أصنوا إسكشفيه إنه ولالكو ذي هيبة وموجنية ثم وحوية يعني حمانتي لغسة ما يبو حمانك لأيو لقى بنية حمانك لأيو كؤب المرينية مركز سيسا أدعين أيو مارك النفتي سكو قرصدي ولم يبدها لهم ولا له مونا أم موجنين قال مركا وحو سريستي وقلبي وكو سريستي واكن وخوص اوير نفتيس وكبح شيغي انتم اذنك ايا شر شربدا مكانا حق الدرجة اي منزلة عند الله اذنك اكو شربدا وي الا اكتي اذنك حق منزلة احان كذا شربدا مركا يوسف توقك تلمامتين اذنك كشربدا حايا لشرط اي سمايين وامحي شرط اي سمايين يوسف إني انتقاذان أي قد كردان عال كردان وشي شروا وفعل حنا أي سمايين يوسف ما سمايين قف مسلمة بلكي أما بغل إنو كردو وحو سمايين معه ثم الدان أي حدنا أبغد الشيقين ويرهدين ويلكي ييبا عنطيب يرهدين مركا واش أساقونا بان ما شيقين مركا أيها حق إلهي أكتي مركا يوسف لا أيها كشر بدن ويان معنى أساس أجيرا قال أنتم شر مكانا حق منزلنا إيه درجنا إذن كأكو شربنا مركا توقوكو تلمامتين وحي آت سميسين يوسف وعيلك أكو ردين إيه أبيهن وأدباب وشكتين بدكو شربنا تيهن ويا والله أعلم بما تصفون الله نو أبيهي وحي آت تلماميسانو كذب كإيه بانتا أهو سرقضا أد يوسف أنس بين إيسان إلهي وأبيهي وكور قباويا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. مركي أي أركان وللكود إن ماركتي لقاتي أو لأدونسان أي أغادين وليب اللقاتي فتوذوري جوابتي أي بحيانا أي كقاتين إلا يوسف ما يقانان إنه وللكود يولي ما قرانيان فتوذي جوابتي أي بحيانا لقاتي أي مركان وحي ربان يعني إني عطف كراديان رحمد يا نحريس إنه أدبعه من كان ملكا أما عزيزك إنه أدبعه أي دونيا مرك وحياليه أي أصبا بجنبه وحكمنا ما دام ويل كافعل كانوا سمي وحولي هي منك عزيزك هايو وضي وييلا ومارك الدقة وآد أجعل باجرو مرك مرنا أسجح الرامني أما يعني طبعا كان من كمدي بدل كيسة ريبو أصدقنا مارك سيدا هذا الكاسي أسوه جيدين حي العهد يبلنتو إسوه قادم بأبيه قالوا مركاسي وحير هذه يا أيها العزيز يا أيها الوزير إلا يوسف منزلة العزيز وجوغا ووزيرك ملك بقرك مصر ورم معهويا منك وزيرك أهايو إن له ويلكا وحوليه أبن أبو أبها شيخا يعني من دقاء كبيرا ولد أدوين دقاء أدوين أي ولي هاي أبو أهويا أبي وان شيخ ودقاء ولد كبير سن وهو دأبي سعي وين تهي فخذ قاضو أحدنا أنك متكين مكانه يسيق بدل كيس قاضو مدى مقر نقمدا يعني أدنسو الريبو لكن أسيق سيدا إنا أنه نراك وانكو أرقنا عزيز يونيه وزير كيه من المحسنين بدك وناك سمايه إنصافك إعدالة سمايه مدك ماذا إنا أتاي أيين ركو أرقنا ما دام سيدا أتاي أرنتا نو فليه ويل كان نو دابيني واستعطافه عطفه كرابين يان أضي وييلا أو أنا كصبري كريم وآد أجعل إنو جيره مركا إن بدل كودي يعني ما أردت متكلة بدل كيس أوقاته أرن تاس أي سوجيدين يا وين قالوا وحير هذا يا أيها العزيز نك عزيزك أها أو وزيرك أهايو إن له ويلكا وحوليه أبا أبا شيخا دقه كبيرا دأديس أي أدو وينتهي أي وليه أو والد أهويا فخذ أحدنا متكان قاض مكانه أي بدله بلوجينا بدل كيسة أما نقمله قاضو أو بدل أحام قاضو إنا نراك من المحسنين مرك إنا نراك من المحسنين يوسف أحسانك أسميين أقه أحسان فرب ذنب أسميين مرك هروانين عدالة أمده أسميين وحوروه ذي عدالة ذات أقيمي مرك اللبات يعني وحويان يعني باقي يوحي صدام تان ووؤو فيه وأكامل يالي ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ومرتقاب يومرتقاب بضم بو سمايي وحيالة فربضم بيكو أغيين سلاس برتد بوحيير أهلين إنا أمل نراك وانكو أرقنا من المحسنين ذاتك وناك سمايي متك ماذا إنا تهي مرك إحسان نو سمايي أبيهن إحسان أسمايي ويل كان نقدر بدل كي سنة ماذا مجمد الرابو هذا الكاس أسوي جيدين نبي الله يسوى كديني قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال النبي الله يوسف حويري معاذ الله أي نعوذ بالله معاذا معاذ الله إله بار مغنقلين مغنقل أن إله مغنقل محانك مغنقلين أن نأخذ من أن نأخذ إن أنقاذ النور إن أنقاذ النور أيان إله كم مغنقلين إلا من أحد مويه وجدنا آن هلني متاعنا ألابت يدي عنده أكتس آن كهلني أفكي آن ألابت أن أكتس كهلني موية عد كلا إنا نقادنا تاسر إلهي كما جنقلين معاذ الله يقول ما أقلينه محايا لقف بريئة قاتة قف كي الدم لقو قبتين سي داية وحيليه ووحي له لقما جنقل إذن كما يلي نوي إنا أنغو إذن يعني حدان قادنا إن أخذنا بريئا قف بريئة حديئة نقادنا لظالمون كو النفتو ذو الظلمي بانا والظلم السمييي أيان نحي سداسي كو أرمي إنا لظالمون ذا الظالمين يعني مركها سبحان نحي ذا الظلم السمييي أيان نقوني ناوي مركان عدآن أو بري مركان قادة ناوي هذا الكاسين قال هذا الكاس أبو جواب مركا يعني أول مركي هو رأيه حكوميو يعني فتوى ذو كوكاتي مركو ويديه كيري قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين محير هذه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه قفك اللي قحلوا ألابتي سبحذي هذا صاعي أما سواعي أما سقايذي اللي قحلائي أستقع يا جزيه سئة هذا الكاسي حكميين مركا مرحب سداتهي إن قفكاس مركا ماشي اللي قحلائي مويه قفك للقاتا وظلم بيكم التهيوية مركا ظالمين تنقون ناب وليه صوت عقوبة دي قفك إسكالها مركا كوري جنو عدك الآن صارنا وظلم قوي ظلم بان لن نميد بأورنا يومي ساسو كلية قال النبي الله يوسف حويري معاذ الله الله بان مقن قلينا معاذ رأسه مرني يعني نعوذ بالله معاذا أو كلوية وحالي ذا ومصدر منصوب بفعل محذوف ومصدر فعل ما شكق أن لغن نسبيه معاذ الله نعوذ بالله إذا سوك الله سوك الدرميسة إلهي بان مقن قلينا معاذ يعني معاذ الله ألم مقن قل كيسي ساسوك الله معاذ الله لأن المستعيذ وحالي هذا قفك المستعيذ المستعيذ بالله قفك إلهي مقن قلا وحالي جاذا المعتصم به قفك إلهي كده وربي يسا مقن قلا والله ككر صناده أي المستعيذ بالله الأورنية وقف إلهي ككر صناده أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده مركا يعني أن نأخذ ذا وحالي له ذا ومنصوب بنزع الخاف ذا له ذا حرف حرف خفضها أها أي اللي قوي أو من تيئة أي اللي قوي أن نأخذ من أن نأخذ إن أنقاذ النظر إلهي كما قلنا إن أنقاذ النظر إلا من أحد مويه وجدنا آن هلني متاعنا ألاط يدي عنده أكيس أن كهلني يعني إلا ما هين إن أنقاذ النظر بان إلهي كما قلنا قفك متهم كأهان إن أنكتقنا قف بريء احنا هنا انقاذنه هذا فيري هذا كان اسلوب كان اي رأي عن نبي الله يوسف وغرانيه ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده سرقه ما استوبه ما هو نسبين ويلكي الا وحو حدا لما اركه يعني ما هو بهن معاذ الله ان نأخذ الا من سرق اله بان كما قلنا يعني ان انقاذنه الا قف وحضي مويه مركه وكل لحظه وحور الا من وجدنا متاعنا عنده ويل هذا الكاس وحقولي أي وحي علماء يرادون وتحرزا من الكذب بين أي أسكاء لنا حيال هدين يرادو إلا قفك وحضيبا قرصان إنا ويوسف أو يرادو ويل كان إنا سوحب حضن وأوقيه أيها سوس كان تحدي سوال كان تحدي سيالي وأوقيه مركا لكن أسلوب كان أو مرأي أو آه إلا من وجدنا متاعنا عنده وارن إلا ويل كيس هذا لقص وصاري موسن حدن لكن ماشاء الله قصوا صاري مرك عبارة سداس أيوه أدك سذبوا لي إن أنه هديئا قاذ النوى إن أي إن أخذنا غير من وجدنا في رحله يعني إن أخذنا بريئا قف بريئا هدان قاذ النوى قف كي أن ماركتي أنا نوال كان ألابتي سكهر قفان كهر هديئا قاذ النوى لظالمون قوة ظلميبان ظلمك واللي ماذا نفته ذو ظلمية بأن نعيوية الضوامر إلهي نظلمية لأن ظلمية بدنا صامرني مركع علماء التعريفيان وحير هذا وضع الشيء في غير موضعه شيء مارك بوسكي سبوسا نحين لبقو أي ظلمي اللي يره هذا مركع قفك متهم كأها مركع انتكلا حطو قف بريئة أذو قفصته أدونسته ونوع ظلمي كم يداوي وظلمي وي مركا وظالمين با نقنينا حدي ان قف بريء عقابنا كي متهم كأها او لتهمي انو كتقنا وي هذا الكاس هذا متاعد الشيء دينا وصواعي امساء امسقايدي انصومرني كاسا لوجي ذا وي فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم فلما استيأسوا مركي أي قوستين منه يعني يوسف حقي سأي كقوستين سؤاشه ذينه أجيبه طلب كوذينه أقبله مركي كقوستين خلصوا ويقولين نقضين أو أيها أسكو صافي النقضين نجيا حال كونهم متناجين أيها أكو فقياء أيها قول النقضين أيها قول أسكو لفقي ولا ليه طبنك أها إلا ولالك والله يستاع وكو يطبنات طبنكو لبا مركي قول النقضي يضدكي إيا ولالك دي كشورين أي حق تقين قال مركاس وحوير كبيرهم متكو دي وينا كي أهو وينا با وحويري يعني كوة كلا أساقالك كلا بأسو جيدين أيها ألم تعلموا ميادنا أغين أن أباكم أبيهين أو يعقوب نبي الله يعقوب قد أخذ إنو قاضي عليكم إذنك وإذنك قاضي موثقا عهد يبلن ومن الله إلهي حقي سكا أهاتي عهد يا إلهي لقشان بلن أدمق إلهي كو قادين إن أبيهين لقشان ميادنا أغين ومن قبل يعني خرينا ميادنا أغين ما فرطتم في يوسف أي تفريضكم في يوسف قبط فلكيني إي حميدي أدو قيستين نبي الله يوسف شأن قيس أدو قيستين تام ميادنا أغين ويدنا العلم أولاحين يعني لو هذا الرماد أي حسوسيه حديقة أنت أنه دريري طبعا كاني أنا أردنا الماشي إسلام تقنع فأبقى نتقنع يعقوب الله أبنى ميادنا أغين لبدا الرماد وخرية أنه سميني بل أنت أبقى أنك قادني يوسف وحي أنواجه كسميني تام ميادنا حسوسني ويا فلن أبرح الأرض مركا قوان كيبو سينا فلن أبرح كزول مايو الأرض أي أرض مصر مصر يعني ممكن إذا إنا نجوجيو كما زولايو إن الراعي ما يتجي ما يويا حتى يأذن لي أنت أو إي إذنه أنيا أبي أبه أو إي إذنه بالخروج منها ويا مصر إنا كسب حقوق فلسطين هلك هذا إلى أبه أو إي أو قلاده كما تجي هلك سنجوجي ويا أو أمس يحكم الله الله أو حكمه لي أنيا أو إي حكمه أو مثلا هو إي حكمي إن مصر كتغوي حكومة وألاقي قدره أو أه إن ولالك الإيسي دايو مركا ولالك الإي دايو ومركا ربي أو حكومة مركا أيان صوب حياوية سكالس مصر وقتقي مايو وهو الله خير الحاكمين يعني مارتي أنت وحكمتا الله مارتي حكم كيس وقع دالك بذن يهيوي حكم كيس وقع دالك بذن وخير الحاكمين أهويا هذا الكاس أيو مارك ولالكو أسو جيدي فلما استيأسوا يعني الإياس وحالي لهذا وانقطاع الأمل أيالو جيدا رجالي مركا يقوضه وقفت الرجبين يقوض عضويا فلما استيأسوا مركا يقوستين ويكر الجبالين من أن يجيب يوسف إلى ما سألوه وحي أي ويديستين وبدل كويل كبدل كيسي مد أيه كمد الله قاطع وصائي وقوستين أي خلصوا نجية خلصوا أي انفردوا عن الناس بلوجين ويقول النقضين نجيا حال كونهم متناجين فيما بينهم نحذو ذا أيه أقوى فقيو أيه أسلا فقيو أي يقول النقضين نجيا توا مصدر مصدر كاسوحا لذا يقع على الواحد والجمع حلق في كله والدي كرا ونجيا والأوران كرا جماعة والدي كرا لأن في سورة مريم أن أركض إن شاء الله تعالى الله أرني وقربناه نجيا نبي الله موسى مركل لقاه الله وقربناه موسى سود ويني نجيا أنا جو أقول فقايو مركا يعني هذا وحلو جذا dadkii lay ka goonin noqdeen way kulmeen si ay u faqaan ayaga kaligood walaalihi kaligood ba faqay way khalasu way saafi noqdeen way goonin noqdeen najiyan ayagoo aku faqayo ayay goonin noqdeen oo dadkii bay ka fogaadeen qala kabiiruhum alam ta'lamu anna abaakum qad akhadha alaykum mawthiqa min allah marka walaalkood laba arimood ayuu xusuusinaya laba arimood buu xusuusin arinta koobaad waxa weeye yaani ballanta ay aaba ka qaadeen ballan bay ka soo qaadeen yaani in ay wuuna u diiday wiilka inuu ku soo darwaatan hore u soo marnay inuu wiilka ku daraahi wa tu diiday ila ballan adag ay siiyaan qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min allah la ta'tunni bihi illa an yuhata bikum yaani in idinka la idinka qaalib noqdo mooyee wiilkayga inaad ii keenaysaan ilaa aad ballan adag iga siisaan idinku dari maayo waa tuu soo yiri marka cahdigaas wuu xusuusinaya tan labaad tafriidka ay sameeyeen taqsiirka ay sameeyeen oo yuusuf inay inta ceel ku ribeen ay kaga tageen oo aabahood intay u tageen ay yidhaahdeen aabo wiilkiyeybaa cuntay ay yidhaahdeenna arintaasna waa tafriid wey labada arimood buu xusuusinayaa wey marka kabiirkan oo halkan hadda qaala kabiiruhum laleeyahay waa ninkii yacni maaragtay markay ay shirayeen oo yuusuf inay dilaan ay doonayeen ama inay ceel ku ridaan markay goostaan inay dilaan ninkii u diiday wey waxay yidhaahdeen soo marna suuradda awalkeeda uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu ardan yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunu min bacdihi qowman saalixiin hadalkaasay yidhaahdeen yuusuf dila ama dhul cidla ah ku tuura halkaa ha ku halaagsameen si maaragtay aabihiin yacni uu idinkugu cidloobo idinkugu kaliyoobo kadibna aad toobo keentaan waa ninkii markay go-aankaas gaareen yidhi allah uu ku tilmaamo qaa'il uu ku tilmaamo qaala qaa'ilu minhum laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fii gayaabati aljubbi yaltaqithu bacdu sayaarati in kuntum faaciliin talabaa ninku usoo jeediye wey oo yidhi yuusuf aa dilina laakiin ceel meel goda ku rida si ceelka iskaga rida si dadka musaafiriinta ay u qaataan waa ninka ugu tala fiicnaa weeyaan haddana sidii buu leeyahay marka kabiirka taas ninkaasaa loo jeedaa ayay mufasiriintu leeyihiin waa kaa weeyaan qaala kabiiruhum midkooda ugu weynaa baa wuxuu yidhi alam taclamuu miyadnan ogeyn anna abaakum aabihiin nabiyullaahi yacquub qad akhada inuu qaaday calaykum idinka dushiina mawthiqan ballan adag oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay inuu idinka qaaday miyaadnan ogeyn oo ah ina wiilkiisa u xifdisaan ood u keentaan in la idinka qaalib noqdo mooye wa min qablu horayna miyaadnan ogeyn maa faradtum maadan watiin masdaryada ahayd wey ay tafriitakum wa taqsiirakum fii sha'ni yuusuf baa loo jeeda maa faradtum ay tafriitakum gabootfalkiinii fii yuusuf fii sha'ni yuusuf yuusuf sha'nigiisii aad ku gabood fasheenna miyaadnan ogeyn markaad ceelka ku rideen taana miyaadna ka warqabin sidaa darteed labadaas arrimood oo jirta darteed maadaama aanan walaalkii anoo wada aabo u tegaynin falan abraxa alarda falan abraxa ka zuuli maayo alarda masar dhulkeedii yacni dhulkii masar bilaadu misra kama zuulayo halkaasaan muqiim ku noqon oon joogi oo weligii aan joogaya xataa ya'dana lii abii xataa ya'dana intuu ii idno lii aniga abii aabahay ou ii idno oo markaa odaga ou yidhaahdo ka soo tag ou yidhaahdo asaga ogolaanshihii aan ku soo taga mooye si kale ku soo bixi maayo ow amase yaxkum allaahu allah ou xukumo lii aniga ou ii xukumo muxuu ii xukumayaa yacni alkhuruuju min misra masar oo laga soo baxo ou ii xukumo weeyaan ama ou yaxkum allaahu lii allah ou ii xukumo bikhalaasi akhii min alasri walaalkay in qafaalashadan iyo addoonsigan yacni maarata uu iga soo saaro oo sidaa anoo la socda anaaba u taga mooye si kaleeto masar uga suuli maayo kama tegaya weeyaan wa huwa allah khayru alxaakimiina inta waa xukmiso allah u khayrka badan weeyaan laanna allah xukumkiisu waa xukum caadila laa yaxkumu ilaa bilxaqi waalcadl allah cadli iyo xaq mooye wax kale ma xukumo weeyaan weli hadalka asagaa wato irjicuu ilaa abiikum ووالالكي كبير كيبا نكو هو ينابا هذا الكوتو وحوير ارجعوا لابتا إلى أبيكم أبيهن اللابتا فقولوا وحتي رحضان يا أبانا أبهيو مركا أتكتان إن ابنك ويلكاجي وقال نقدرتي أو المفسرين تبنيامين يكو الشيغان سرقوا حذي ألابوا حذي سيدا كلها وما شهدنا أنقونا مؤقنا مرخاتك عمينا كما مرخاتك عينا إلا بما علمنا وحان أغانيمو يه وحكا لك مرخاتك عمينا وقال إن سواعي أما سأبالك ساعي أما سقايري ويلكي سيئي إلا قصوا ساري ها أمبان أرقنتاس أنا كمرخاتك عيناوي وما كنا أنقونا مئين حافظينك وإلاليو أحذبيا للغيب وحمقا كو حذبيا ما أنو إهن يعني إنو ويلكا وحب الدونو ما أنا الأغين حايا لهذا الغيب كأغنهي أو ويلكا إنو وحب الدونو أنا أغن لهي مركو هراو موضا نينو أذان كاقتقي لهي ساسو كلبي لهي مركو ما كنا للغيب حافظين ما أنا نحين كو غيب كقرم أيو حذبيا يوأغ ما أنا نحين وحمقا ما أنا كورقني هذا الكاس هابين كدحبو كو إراهدبو يرمان hadalka u sheega marka waxa ay ka markaati ka cayaan waxa weeyaan laba shaybo way ku sheegan wama shahidna illa bima alimna waxaan aragnay oo aan ognahay oo ah yaani min istikhraj suwa'i min wa'aihi weelki in laga soo saaray suuski weelki oo watay in laga soo saaray macnahaas maarakta mufassiriintu way yiraahdaan ama in la yiraahdo wama shahidna illa bima alimna waxaan ka marxaati kacnay wixii aan shariicadaada ku ogaanay ayaan ka marxaati kacnay in shariicadi aabayaasha aan ku ogaanay qofka tuugaa wax xado in asaga loo qaadanayo wixii uu xad in loo adoonsanayo loo qaadanayo taa umbaan ka marxaati kacnay bay leeyahay hadalka ku iraahda buu irjicu laabta ila abikum aabihin u laabta nabiyilaha yaquub faqulu ila asaga uu ka haray ayagu fariinta faraya u leeyahay geey fariintaas sagaal bay marka ku tagayaan إلى أبيكم أبيهن أتقى فقولوا مكا وحاد كتر أهدان يا أبانا أبهنو إن ابنك ويلكاجي سرقوا حذي ولذلك حالتانك سببتي أيان الله ريبتئ الله قرصدي ويا حالتانك أو حذي سببتي أدبال الله قاتي وما شهدنا أنقونا كما مرخاتك عين إلا بما علمنا وحان أرقني oo saaciyo laga soo bixinayo weelkiisa laga soo dhaxsaarayo mooy wax kale ma aanan arag weeyo wama kunna anagu maahin haafidina kuwa ilaaliyo ama xifdiyo oo og oo cilmi u leh lil qaybi qaybka kuwa garanaya ma aanan ahayn sida Ikrima iyo Qatada ay ku basirayaan waxay leeyeen ma na'lamu anna ibnaka sarak ma aanan ogeyn wiilkaadu inuu xadayo ma aanan ogeyn maxay yeelay hadaan ogaan lahayn inuu amarku sidaa noqon doono waxadi doono maba aanan wadaneen waan ka tagi lahayn weeyaan wali hadalka asaga wato yaani maaraytu wuxuu leeyahay was'al alqaryata allati kunna fiha wal'ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun waxad kala ku tiraadaan aabihin waxad ku tiraadaan was'al alqarya ay was'al ahla alqaryati qaryada dadkeedii oo masar ama magaaladii aan joognay ahlkeedii weydi abu su'aal oo weydi هذا الكثير أهل مصر ويدي وماشا جوغني أويلك وحكو حضي خير ما صار ضمب كوشي قدوني دكا ويدي التي قريدي كنا أنه فيها دحلي دان كسرني ومصر بالوجي خير مصر أيام مرخاتنا إيها ويدي كلها والعير التي أقبلنا فيها والعير ويدي سفرني أصحاب العير بالوجي أصحاب العير awrti safar ka dadkiisii wadadku musaafiriinta aha allati yaani maartay musaafiriintii aqbalna aan qaabilnay fiha qaryada dhexdeeda aan ku qaabilnay dadkii safarayda ahaayeen isla soconay oo masar aan isku qaabilna markii wiilkan la qabsanay kuwaana waydiin hadaan anaga beesheegayna ku iraahdo wa inna anagu la saadiquna kuwa run sheegaya baanahay hadalka aan ku warameyno in wiilkaadu oo xaday isla markaa xatooyadiisa loo qabsaday rumbaan ku sheegayna hadalkaas ayuu maartay aabihiin ku dhaha ayuu ku yiri maartay wali hadalkii kaniirkii baa wada hadalka wato weeyaan مركا واسأل القرية ومن تمام كلام أخيهم الكبير ولا الكوذوين هذا الكيسي بالوجه هذا ولا دردارا كبوسينا واسأل ويديد أبو القرية مقالذي قرية القرآن كإن بدنا نصوش يقني عاصمة ضحى مقالين كوذوين أيهو استعمالاوية التي قرية كنا عانوا أهين فيها دحل إذا أنكسوا بني تبلتا أهل كيدي ويدي تاس ويدي كدها محايل ري مصر قصدا ويفافتي لمن كان مسافرين تأهي إن من كمده مأويل كيسي لغسوا ساري سوسكي بقر كإن لغسوا ساري ووح مصر ودكو شاعي والعبية هيوية والعير التي أقبلنا فيها مسافرين تي أن مصر اسكو قابلنين أو أيجنا أن لا صفرية وقبل الله كي يمسل أنه كليته كوانا ويدي إنه ويل كهذا ما ركتي يعني أرمتان أشيقين إنه رنتهي رنتان إي أمانة ذين إسانو إلى لنجرنا أرمها صوتا ويدي ويان وإن أنقنا لصادقون كورو شيق بانهي يعني فيما أخبرنا به من أن ابنك سرق يعني ويل كهذا إنه حذي رنبان كشيقين وحبين معها هذا الكاس أبيه كبه حبيه ويلشي ويتقن سيالك وحيتقن فلسطين بيكون نغذين وحي لكل من النبي الله يعقوب سيدي ولا الكود فرين توسوا فرين أي أقارتين مارت أبهد النبي الله يعقوب هذا الكبك النبي الله يعقوب اللهم رحك أيوني قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا قال النبي الله يعقوب مركي ورك الله شيري وحويري بل يعني اسكدا إناد اسبرياشان أو نفتي نبرياشاني سولت ويقر حسي لكم إذنك أنفسكم نفتينا وحي إذنك رحسي أمرا أرن بي إذنك رحسي أرن أي إذنك رحسي مركي فصبر فصبري أنك صبر كيغو صبر صبر وي صبرك جميل مد وناكسن صبر وناكسن بان صبري وحكرو إيفرا لما أركوية عسى الله اللوح حقيقة كيهي أن يأتيني إنو إلي مادو بهم وينشيدي جميع دمانتو يعني فيري حد اللبوي البساء مارتي يعني كي وينا أوهري إيو يعني يركان حد اللرهبتي لبدا ساحد جبت يوسف وهروها مع يوسف وكجمعي نبي الله يعقوب مع يوسف وجمع وكذب بهم ضمير كوا ضمير الجمع الضمير التثنية ما لبدا ضمير تصيني ما وجمع وينشي دي سدح ذا أحي إنه الله إيه كانوا أي أيو ربي حقيقة كوي حي ولذلك وحيلي نبي الله يعقوب وحو آمن سي حي ويلكيسي يوسف وإنه سدمن أو يعني في قيد الحياة إنه كسوغن يهي وإنه نول يهي أيها من سن يهي صابتنا وحيالها أراه قصوا ورني يعني رؤية ذي واقي يرانتي ووشيغي تفسير كذي ولم أونهرني يتأويل كذي مركز هذا الدرتين يوسف وإنه نول يهي أونا أركضون الرؤية ذا أيها من سن يهي ويهي مركزه هذا الكاسوين إنه الله هو إساق العليم الذي علم لأه وشيء والبكل لقي علم كله الحكيم حكم له شيء والباب بوسك يسبقه ماشي مناسب كوكوية الله بقوية بل سولت لكم أنفسكم أمرا تسويل كوانسومرنا التسويل معنى التسويل وحلوجي ذا والتزيين والتسهيل بلوجي ذا وحإذين قرحيو إذين سهلي إذين فدوديوي بل مرك إضراب كان يعني إضراب انتخالي يا ليرادة بل كلمة بل ليرادة وحلقت جيسان يا هذا الكوحة لجيه سني وحأي نفته ذو السجان أبرا أذى لو إسبري لصما ويل كان إن مارك أمر كون أوقف صدي لكن أي دذالين أنت تبرتوا ذا أي موجيا تاسبو مرك ليه قال النبي الله يعقوب حويري بل إسكبر دافنا إسبري يشان نفتي إن إسبري يشان إسكداي سولت ويقر حسي لكم إذنك أنفسكم نفتينو أمرا أرم بي إذن قر حسي أمر كاس مركا هذا الشيء نفتوذ أقر حسي وحي مفسرين تليهين يعني هذا الكئيرهين إن ابنك سرق وحولي وأرن نفتين إذين قر حسي وين وين أرن نفتين إذين قر حسي وين قلو جيد وحوليه حدي يعني أيسن أمر أي نفتي إن إذين قرحس أينان أحين سيبو ننك بقر كأيه كأغاذي يعني إلا مصر دين كود وكان سوشي إغني بقر كأ يعني مركي قفك سارقة مركي عقوبين أيان إن لقراعه إيا إن غرام الله ساروح حضي لبلاك لقى قادة الدينها سيبو بقر كأغاذي قفك وحضاهي إن ما ركتي أسأل الله أدوصان أيو الله ريبان أيو سيبو كأغاذي حد أبنى نبينك أشيقين إنك أشيقين بوليه هذا كساس أجيدا صورت لكم أنفسكم أمرا وكاسوه يعني لولا فتواكم وتعليمكم حد أبنى نبينك فتوى الله أشيق لأي أدنى نبينك باري لحين ما سمعيان ومع الريبتين ويان مركا محمد بن إسحاق صاحب السير مركو كور رمي وحوليه يعني يعقوب وحوليه لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم مركي النبي الله يعقوب أيوه ما دين أو وركي أي أشيغان وحي دعي أشيغان وتهمي مركاسه وحو مليه وظن أنها كفعلتهم بيوسف فعل كي يوسف أي كسمايين وكالين وكنال مدين تيو كرا أيو مارت وتهمي إن ويل كي سنة كسمايين معايا ليوسف مركي وتين أو نقدر أي رهدين أو كدرين وكوي قربتي مارت هدين كي سون نقضي وجاءوا على قميصه بدم كذب أيضا هذا يعني معرفي بيك بان قميص كي سومر مرشي أي إيمادين مركا تيو كلاويا تيو أتومي مركاسو مركاسو حكويري مركا إيمادين وجاءوا على قميصه بدم كذب هذا كانوا كلابو كويري قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون مركا هذا كلمة دي تيو كلاينا إتهاي مؤامرة إتهاي أي أفهمي سلاسو مركا هذا كان أوليا maxay ila amdiyada yaani hadalka waxa ku tusaysa inaysan qayb ka shaqo kulahayn amdiyadu qayb ka shaqo kuma leh may oga illa wixii loo waxyeeyay ilaahay tusoon bay ogaadaan kaliya weeyaan nabiyilaa yaquub looma waxyoolin sida darteed ma uusan ogeyn wuxuu san ogeyn wuxuu markaa tuhmay inay nimanka been sheegayaan muamarada yusuf oo kale ta ilayeen sidaas oo markaa u leeyahay qala bal sawrat lakum anfusukum amra marka hadalkii oo qoray u yiri oo kalaba oranayo wuxuu leeyahay fa sabrun jameel fa sabrun yaani khabar mutabiis oo aan yaan ka dhigeyna fa sabri aniga sabar sabarkaygu sabrun sabir weeyo oo jameel mid walaasan ahban dul qaadanaya weeyo marka sabrul jameel culimada markay taariifinayaan waxay yiraahdaan waxa la yiraahdaa huwa alladhi la yabuhu saahibuhu bishakwa bal يفوض أمره إلى الله ويسترجع يعني وحل إلى هذا صبرك الجميل كا صبرك ونفسه وحوي ومتك قفك أي دباته كل عذاه أوصن أعبدين شاق شأو ضدك أشاقني أوصن دباته ضدك أشاقني بل إلهي أو تفويضين أو مارتي ربك لي أو بندقان إسلام كان استرجع سني أولي إنا لله وإنا إليه راجعون ولذلك أي مارت النبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري ومسلم بأي ورين أيام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يعني وحو ليه هاي هوينتي أويني سيء قبر قلتي إذا أغوتكي أيو يري مارت صبر بو فرق قبر يا صبر بو يري وإسكا احتساب سؤال ما كادنتي ذات كان كادنتي سورتي إذا أصبر مكاسي وحي كتري النبي إنو يمين انقرني وحي كتري إليك عني إقدرك بيتري فإنك لم تصب بمصيبتي نبكى عليك إحيست أدوك ما قارني أرض إلى درق بين الرسول كتر عليه الصلاة والسلام ونبقى إحيست مركب كسوة تقيك بعد ما يؤتمد مركب أقات عندي هذا الكتر إنه نبي محمد هاي أي هذا الكتر تيت الرسول كلا يكما أنا نقرني كاسو نبقى حكويري إنما الصبر عند الصدمة الأولى صبر الصبر الجميل ليرا هذا ومركب مصيبة أول كقول عظم صبر كأس أضلت ما ديب ليرا هذا ويا مركب صبرك الجميل كوحوي dibaat markay kugu dhacdo inuu qofku ku sabro oo markii uu dul qaato waa taas la yiraahdo taas loo jeedaa weey fa sabru fa sabri ani sabarkaygu sabrun jameelun sabr wanaagsan weey asallahu allahu wuxuu mudan yahay oo xaqiiqo ku yahay an yaatiyani inuu ilay maado bihim wiirashaydi oo yusuf iyo walaalkii ku hooyay ku aabaha iyo walaalkii labaad ku aabaha ahaayeen weyna oo masar ku haray saddexdaba inuu ilaahay ii keeno ayuu rabbi xaqiiqo ku yahay jamiic dhamaantood inuu ii keeno maxaa yeelay innahu allah huwa isaga alalim allah cilmiga loo xaalkayga garanaya xaalkayga wax uu yahay isaga cilmi kule hadana alhakim xikmalaho afcaashiisa iyo qadihiisa iyo qadarkiisa cilmi kulaho shay walba meesha ku haboon dhigaya weeyaan allah subxaanahu wa tacaala weeyaan hadalkaas ayuu maaragtay leeyahay walidaalika mufasiriintu waxay leeyihiin nabiy llaahi yacquub hadalkaas waxaa ka keenay wuxuu og yahay yacni inuu weli yuusuf nool yahay uusan dhimanin ayuu aaminsan yahay weeyaan وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم نبي الله يوسف نبي الله يعقوب انت مرك اوجيدي وتولى وجيستي عنهم اي عن بنيه عرورتي سيبو كجيستي حب اوجيستي وهذاك مرد ما هذا دم وما علينين وين وقال مركاس وحو يري يا أسفى يعني ما ركتي murugteyde yaani murugteydi walwalkaygay walbahaarkayga way ala yusuf yusuf anu murugonayo he uhduri hada awanki way waqtigaaga hada la joogaa kale saaso kale way markaas uu rabbi wuxuu yiri wabyaddat aynahu wabyaddat way cadaatay aynahu labadiisi indhood ayaa cadaaday yaani barkii madowday أي عضاتي نبي الله يعقوب لاجل البكاء والحزن مرق أوهين درتي أي إيش ماشي مذوبين أي عضاتي ويا من الحزن من أجل الحزن مرق درتي أيين لا عضاتي ويا فهو كلك النبي الله يعقوب كذيم أي مكذوم مثل عبوريي أو ما ربتي حزن مرق لغو عبوريي ويا مكذوم ويا ساسو كلبه ما ربتي الله لي سبحانه وتعالى نبي الله يعقوب مركي يعني صدح ويل هذا كما قنتها أيه مارك مروك درتيد يو اسكالة جيستي عرورتي أو كجيستي ويا مركاسو شايقان ايا لما تديسو إله شايقان ايا يا أصف على يوسف وتولى عنهم وكجيستي ويلشي أيه يعني ويلشي سيبو كجيستي مركاسو أسقو مروكتي يوسف يعني أو أمرغوني يعني أي أرنتان وحي حسوسي أرنتان هدى أو لبداً ويل مقناشهو دي أي وحي حسوسي مرغتي يوسف وكمرغوني حزن يقول لسي سيد ابن كثير رحمه الله أوليه جدد له الحزن حزن الابنين الحزن الدفين أبو أرني وحو مارك وعصبوني سيي labadan wiil murugoonshaha uu ka murugooday ayaa wuxuu cusboonaysiiyay xusnigii hore oo halmaamay Yuusuf aha ayuu maarka hadana soo cusboonaysiiyay buu aranayaa weeyaan marka uu qaalo wuxuu yiri ya asafa ala yusufa al asafu waxa la yiraahdaa xaga asafka yaani waxa la yiraahdaa marka luqada laga hadlayo shiddatu al huzn wal jaza lidala murugta iyo argagax marka aad u daran yahay ba asafka la yiraahdaa weeyaan marka ya asafi maashi laga dhila ba yaadi alif loo bedelay waxa la yiraahdaa lixifta fatha fathada fududaan sheeda dirti ayaa loo yiraahay asafa alif tasaas loo ugu taagay laakiin asafi ayay ahayd weey marka murugteydiye kaale waqtigaagii baa la jooga adoo yiro kale lami tahay weey ya asafa murugteydi oo ala yusuf yusuf aanu murugoday waqtigaagii baa la joogaa kaale weey ولذلك عبد الرزاق يعني مارتي الصنعاني في مصنفه وحكوا رنايا عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله وحوليه سعيد بن جبير لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع ألا تسمعون إلى يعقوب إلى قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف يعني وحوليه أمتها النبي محمد أمتها نهين استرجاع على مسيح استرجاعوا حال إلى هذا قفك مركي مصيبة كل بعضه إنه يراد إنا لله وإنا إليه راجعون وما الدعم أبال سيبه لي ميادنا المقلين بويري نبي الله يعقوب هذا الكيسع ليه يا أصف على يوسف مركو ما ديه رئيس رجاع مقل مسلمين تأيا قبتبوا ليه دين تينا أي إله سيبه وبيضت عيناه إن به سيبا عضاضي لبدي سيين دور أي عضاضي بمعنى وحلو جيدا انقلبت سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء. لبدي سين دود مدو غودي ماشي برتي مدو بي ايا اوهمت اي مروك تدرتي بي عدان اسكو بدلين ومدب كودي دور سومي ويا معنى يدو حلو جيدا عمي بصره هو وارك بيلي ارك بوي مروك تدرتي دي بوهنتي بولا اندى بيلي زمخشري مركو مارتي يعني مركو كور رمي وبيضت عيناه من الحزن كتاب كيسة كشافك أو حولية يعني حولية إذا كثر الاستعبار محقت العبرة محقت العبرة سواد العين وقلبته إلى بياض كدر بؤرنا يعني مركو إيش أوهنت كبرته إن أنت الدادشة إذا مركو بدته بدته بدته أدو دادو ماشي مذوبيد ايا الانتي با ترتريسه بولي الانتي با ترتريسه الى ماشي عبيد يعني ماشي مذوبيد اي عدان او علو عمل اي نقطة عدان علو عمل علو بيها قصنا الاجرادة او بيقى عمل او ايد كواسو كلا اي نقطة اي سدا جاري سابولي مركا استعبارك بدن ايشو طاوع الانت بدن ايشي بي مارك سوف النقر سابولي وبيضت عيناه لبدي سي اندود ايا عطاضي ومعناه ان دبه يليه من الحزن من اجل الحزن مروق ترتيد ايو لا مارت اي لا عطاضين ويا فهو قولك النبي الله يعقوب كذيم اي مكذوم يعني وحويان مد مروق لقد بوحييه يعني ممتلئ من الحزن مد بوحسميه مروق ترتيد بولب بوحسمي قتادة بن دعامة السدوسي مركو فسره يوحوليه اي ساكت لا يشكو امره الى مخلوق وحلو جيدا مكذوم كذيم كان وحلو جيدا ومد اعمسي او انا ارن كيس عدك الان اشيغني ان الله مويه الله مويه ان عدك الان اشيغني نوي مركو وحلق سوقات كذيم وحليه من كذم فلان غيظه مركا كذلك هيب العربي سيبو قريي وعبريي ومركو اسكو قريو لان الهي هو امانة دادك مركي عروضان عرضو دلقو وانا دربدو مركي عروضان انا انفلنين دادكاس ربي هو امانة والقادمين الغيدة والعافين عن الناس يعني الله امان بضنبو دادك اسو جيديو مركا مسألة ذا نبي الله يعقوب او لمرهو ذي اوليه يا اصفى على يوسف او ان به سمروك ترتيد المهيسي اي مارتي انبيسي لبعين وطبيعة البشر من طبيعة البشر بني ادم كي الهي وحكو ابو ريو وحنا بالله يعقوب وقلي يا بنا معها محايا لي بني ادم كمركي شدنه كل عذاهي نفتي سمم الكين كره شدن مركي كل عذاه بل وادوكتهين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم اي ورنايان يعني مارت حديث انس بن مالك رضي الله عنه مركي نبي الله محمد ويلكيسي إبراهيم أو بنتي نبي قلنا آد بو مارتي اللي مبضان باكتنا يعني ويلكيسي درتي بو أوي إلى نبي مركة أوي لهذا إن العين تدمع والقلب يحزن اللي انتو وحو إشوى إلمين قلبي أنا ومرهوني ولا نقول إلا ما يرضى ربنا لكن ما أرانينه إلا وحو رب الراضي كيهي موهي وحكا لما أرمني وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون لمحزونون إبراهيم ويتدى أن كويني آدم أمور غوني نابو رسولك عليه الصلاة والسلام ويلكي سمركو كبنتي أي هذا الكاكولي وإنا بفراقك ويتدى أن يتقست آدم نجدتك يا إبراهيم لمحزونون كوالا مرغونا يا نحن مركا إنو قفك إلي نكتم آدو إنو مرغونا مركي أما ذاتك بنتان أما مصائب وكلها ومن طبيعة البشر وحلدي دي هنا معها محايل الرحمة دي إلهي بني آدم كو أبو رأيه كمتاي لكن وحا شرع عدو أي دي ديس وحوي الجزع المذموم يعني ما أرقق حق عبيسا لعبيي كاوي مثل الذي دي هاي إنا طبعا نظر قراء عديد إنا قيل سؤود مارتي ووري تراهنين إيا مارتي هذا الله أن الله باحنين هو يبقى إلي سمالي يتراهضو يوحي لمد إنا تراهضو مرك إنا جيح جيحضو وحاصو بل والنياحة اللي هذا لما أقوله وشي محرم أول لما أقوله لكن قفك إنا إلي انكتماده قلب يسعين ومرغوده وحل الديني ما أحوي وشي مارتي شرع عدين إنا أقوش حيويا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا حي الأهدين ويلشي فضاقي مركو انتا يري وإلهي سبحانه وتعالى وارنتي سوشيكتي تالله الله بان قدارني ناي تفتأوا لا تفتأوا كزو لميسد آبو تذكروا إنا تحسوسا نيسو يوسف يوسف إنا حسوسا نيسو واركيس ودو يعني مرنا هذا المامي ينوي يوسف واركيسي مد هالمامي يمتد كزو لميسد ويا حتى تكون انت آت كأهاتو حرضا مد مارك تاد درم آت كنغتو حق الجسم ديسي أو ديسي مدى ضعيف تاي آت كنغتو أو أمسي أو أتكي يعني مارتي قفض ماضي أدن قطوي أو أمسي تكون آدهاته من الهالكين من الميتين قوة بنتي أدك من النغط مارك حردك وما دور الموت بالي لهذا لما شاذا كسوك لما أتدى قفك سوك قارته والله بابعه أي اللوجه لكن ولي نفتي أي كجر توي أمام أو تكون من الهالكين قوة بنتي متك ميدا إن أدن قطو إلا تاس أدك قارته إنا يوسف وركي صحي صاحي متكزولي متهدوي مركا دارتاس يكون باللابين لأن يعني يوسف مدهر قدام بيسي أيو حوليه يا أصف على يوسف تيبي مغليا لبنا أنا مارت ويلي حتى مكان مركتو دانا كدلس إنو يوسف يرهدو مركتيس كدلس يوي قالوا حي رهدين تالله الله بان كدارني تفتأوا ويلشيوي تفتأوا مركا تفتأوا ذاني لا أو نافية أي مضمرة أو ماشي مركا استبكوا جرتوية أو كاسا لو قدرة أو مثلا مركا تراهضو يعني فلان ما فتئ يفعل كذا يعني ما يزال يفعل كذا أو كلوية يعني كما زولين وصدا سميني أو كلبي لمكا مركا لا تفتأوا ذا بمعنى لا تفتأوا كزولي ميسي تذكروا إنات حصوصا أو شيك شيكي يوسف يوسف إنات شيك شيكي يسو وركيسي وذن حلمامين كما زول يسد ولي يابد يوسف وركيسي ومباد ودايو كما دال يسد بيليه حتى تكون حرضا إلى متى أقدرنا أتكن نقطه مرك الحرض وحال إلى هذا ما دون الموت بال إلى هذا يعني قريبا من الموت بالوجه إلى موت إلى أدواته بما شاء أدواته كما زول يسدوه لأن اللفظ حرض ليراهده وحي علماء يراهدان ومصدر أو وضع موضع الاسم مصدر أو اسم بوسكي لديهوه يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع أي كسميهين قفك حلق قف حرض بالليكرة يعني مارت اللبض قف بالأورنكرة جمع بالليكرة المذكر والمؤنث لم يددك انت بقوله ادي سنكراوي ومثلا هل كان من وحدي كرتكلي رجل حرض بادي حوانت كلي هذه امراه حرض بادي ما بدلشت وتا كو دريميس لبا مركه يهين هذان رجلان وامراتان حرض بادي من كان رجلان وامراتان حرض الف لا حرضان مؤرني ستكم تاغي سدويا حدي رجل دمر يهين وحديس رجال ونساء حرض أياد أرى نيساوي مركا وحاكو سمان مفردك مثنها جمعا مذكرك مؤنثك حرض بالأوران كراوي ولذلك لفظك حرض مركا ليري هذا أصل الحرض أصل أحان وح الله استعماله الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو الهرم أو العشق انت بوالي لهذا وي جلك هذا مركو فساد كدعو أما عقلك هذا فساد كدعو عقلك هذا أو يراب أو تقو قد وررته اما جيركاغو او بابو ايا حرد كلوجينا لاجل مروق درتيد او لا بابو اما دوقنيمه درتيد او وايلنيمه درتيد او لا بابو جيركاغي لا تاغ دراادو اما عقلغاغي اما جعيل درتي عشق درتي او لا تغو ايا اصل كحرد كليرا دا وين اصل حرد كسداس كلمه داس الله استعمالها مركا حتى تكون انت كاهاتو حرضا من تاغ درن او لمشه قدواداي اد كنقوتو أو أمسي تكون أهاتو يعني حتى تكونوا انت كأهاتو من الهالكين كو هلاك سمي أو ميتين تأهو دنتي يعني أهنت يمركت درتي لبنتي إلا أتكن نقطو كما زولي سدويا من أديوس حسوسا يسويا هذا الكاس علماء المفسرين توحي إليه ويلش يعقوب أو دلي وحي أرانيا شفقة عليه تريد ان حريص شؤون حريصا ان ابوه إليهن أبو حال كان حبيه أو كدائمه ومرقتان أيساس كوحيسو وحان كاقا بقينا إنا ثلاث سنتقو تساعد لمتو أما جركاد أو بابو مركز كجوجيوي ترتيبي ساسو كرابيكو أرمي قال مركزو أضي النبي الله يعقوب عويري إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال النبي الله يعقوب عويري إنما أشكو وان شيغن أن بثي أني والول كيغة إي والبحار كيغة مركتيدة يعني والول كيغة إي وحزني مركتيدة إلى الله الله ما نشيغني عدك لو نشيغني يا ملك لأن إنما بلقهر مري إنما محاوية وأداة حصرنا لإلهذا محالو كوبي عدك لو نشيغني يا مجرت الله موية عدك لو نشيغني يا مجرت وأعلم وان أغهي من الله الله حقي وحنك أغهي ما لا تعلمون واحد من إذنك أغين أيان الله أكتيسك والقباء أغهي لطف جيسة إحسانك وناقو إيقلي ثوابت مصيبة إيقل ثوابين أيو وحسو دنبان أغهي وحن أغهي إنو إلهي ضدك مضطرين تأهاب باتيسا دعاد أو أجيب يبان أغهي إذنك أدنان أغين يعني ساسو كلبوا لي وأعلم من الله ما لا تعلم مرك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله البث وحالي رهدا أشد الحزن وأعظمه مرك تمد أقدرا وأقوين أي بثي قال له يقال ناوي حزني قال ومرك تي لفت يديه مرك ولو الكيجي إيه مرك تيدي الله ما هو عدك الأشياء ما لا إلى غيره من المخلوقات من المخلوقات عدك المخلوقات عد الأشياء ما إنما أشكو وأشياء بثي أني والول كيغي والبحار كيغا إيه وحزني مرقتي إذا إلى الله اللهم بان أشيغني عدك لن أشيغني لما أركوي وأعلم وحن أغهي من الله ألا حقي ما لا تعلمون وحد من إذنك وينشا قرنين أيا ربي أكتيسك أغهي ولذلك عبد الله بن عباس وحوليه مركو فسيري أيضا وأعلم من الله ما لا تعلمون أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له وحن أغهي رؤية يوسف أو أرك مركو يرى إني شيء طبطهي أني أنا نسجود دونه أيان قرنية مرك إذن كما أغنينون لأن الرؤية أي لو مشيقين أبدا سوء الشيء يوسف مركو رؤية أو أركي كل يبو كخص سيوية معنى هاسم عبد الله بن عباس أكو بسيرة لكن نسكع عن يلينا أنت معاني أنكو شيء نوردن ويكل من يساوية يا بني يذهبوا فتحصصوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني إن ماذا يذيو ويلشي ذو اذهبوا تقع أو مصر آذى لا مصر تأكد ما دين آذى فتحصصوا باربار الرادية طلبة من يوسف يعني من خبر يوسف يوسف وركيسي رادية هل كدور وأخيه ولالكي أو مارتي كي يرى أهنا أو يوسف كهو يذكو آبها أها وركيسي رادية ولا تيأسوا حقو سننا من روح الله ألا نحريس تيسا حقو سننا رحمة الله لك بقوستي حقو سننا باربار واتسوه ليسان إنه أي إن الأمر والشعني لا ييأس مقوسته من روح الله ألا نحريس تيساه ألا نحريس تيسا كمقوسته إلا القوم الكافرون كو ضدك قال ذا مويه عدك لإله نحريس تي كمقوسته مرك الرحمة إلهي كقوسنين فالرادية يوسف يولالك أخبارته ذي باربارة بورنية مركو إلهي الله إنه أشيغان أيو لبا تديس مركو نبي الله يعقوب نوشيغي إنه أغيهي يعني وحي أيه كور قبين إنه أغيهي أو أشيغي أيه أمر سينا يا ويلشي سي أو ليه أرضهي وحد آدان مصر آدو بار ويلشي سور راديا أخبارتو دي دوندون أبولي مركا يعني التحسس فتحسسو ذا تحسسك يعني الصلاحان وحل إلى هذا وطلب الشيء بالحواس إلى هذا شيء أو حواس تلقو الدريم اللقو الرادي الحواس الخمسة وابقرن نيسا قعنت وحلقو بارو حاسة اللمس بالإذا تابشها يعني أرق عندها وحاسة البصر سمع ومقل مارك حاسة السمع شمق وأرنتها وحالي هذا وحاسة ذوق ودمنتها شمتها سالي هذا يعني مارك الحواس الخمسة حتى وحوي أخبار تيسير الرادية بالإذا ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوليه التحسس مارك الإذا وحال الله استعماله التحسس يكون في الخير بوليه تحسس كوناقة الله استعماله لكن لفظ التجسس ليراده يستعمل في شر شرطها تجسس كجاسوس لماذا يعني ذاتك ورك اللقاء قاضوا وقفك للود دولها لقود دروه بل إذا سأل جواسيس تيكوش قيسة خير درده وكواسع تجسس ليراده شرطها لقود أديك سدا لكن التحسس كوا خير كيوي بارباروي رارادية بلوجينا يا بنية إن ماذا يضوك اذهبوا تغا اذهبوا تغا او مارت مصر آدوي فتحسسوا باربارا او رادية من يوسف واخيه يوسف يا ولالكي خبر كيسي يا مارت الرمحو بشأن يقولي اخبارتو ذي رادية بولي صور دوندونو باروية ولا تيأسو حقو سنين من روح الله الله نحريز تيسا حققو سنين يعني الرجل إن يوسف قوين ويان لأن الرجل وحال إلى هذا رجل شيء الرجل اللي إلى هذا يعني الرجل شيء اللي إلى هذا يوجب للعبد السعي والاجتهاد اللي إلى هذا رجلها شيء مركز وحون رجل إلى هذا وحو أدون قفك أواجبية إنه شقي أو وحي أو باربار أو كد ذلك أي رجل كنت وحا رجلك لا وكد ذلك لكن يعني القياس وحال إلى هذا قوسة شهد مركع شيء كقوسته وحو أسقنا قفك أواجليا التفاقل والتباطل إنه كعسلاضة أو شيء مرد وكر جبير ومرد قاقي وكفر سنية مرادين رجل إيبا كود عاد قفك مركع حقوسة منا للي رجيه إن يوسن قوين أي اللوجه ذاوي ولا تيأسوا حققوسة منا من روح الله ألا نحريز تيس حققوسة منا مرك الرحمة الإلهي يعني إن يوسف هليسان مرنا حكبو سنين لأن نكا لغة الله أسمع إلي راضو مرك لغة أهم الروح وفسره وحوليه ما يجده الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليه يعني وحل إلى الروح بني آدم كصبحي مركي دبيش أي دعيسو نسيم الصبع دبيش ماركي صبحي قبو مركو قفكو هلو وكو حسلا يعني هو الرحمة دوي نحريسو هليا مركو هلو وكو حسليا مركا الرحمة إلهي سلاس وكرين وقفكو كو حسلا للرحمة رجع هذا مرنا أسنقو إن أيال دون محايل إنه إن الأمر وشأنه لا يأس مقوستو من روح الله ألا نحريس ديسا إلا القوم الكافرون تتك قال ذا مويه عدك لك مقوستا محايل قفكو مارت قالك إيه بكفره أي أوفق سنية رحمة إلهي يعني ما أردت الرحمة إله أوفو قيسانية مركا قال كي هشابه منه قال كي حلم من قمنا يوسف واقع خبر كي سيء أدنيبهين يعني ما أردت تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من من الهالكين وحي كينا يسأل رجل إلهي هناك قوستان حكا قوسانينا ولكن رجل يعني بارعوا رجي إناك هشام ورمية فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفل لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا مركي أي قلين يعني ويلشي معناها هذا الكيدي وحوية هذا كان إضمار إسكيجيرو ويلشي ويب بحين فلسطين ويكتغي الشام ويكتغي وحي هذا المصر مركي يوسف مصر أقول تقين بألقى والرمية فلما دخلوا عليه أي على يوسف يوسف مركي أقلين أي مصر أقول تقين قالوا ويلشي وحيد هذين يا أيها العزيز أي يا أيها الوزير من كان وزيرك أهو مصنا وحانا تابطي وأهلنا أهل كيجينا وحا تابطي الضر لبأيا تابطي لماذا نسوق قارتي يعني وحوى الجذب والقحط وقلة الطعام راشين يري يأبار يشده أي أمجي أهل كييجي النتابتي وجئنا وان نميد وأذان كون نميد ببضاعة بذي عبان كولا نميد badeecadaas oo musjaatin mid liidato oo yar oo qiimaheedu uu liito ayaan kuula nimid ee fa'ofi noo oofiyo noo dhammaystiro noo kaamiliyeel lana anaga alkayla beegi noo dhammaystir beegi noo dhammaystir markaad noo oofiso sidaa waagi hore noogu oofin jirtay noogu oofi summa marka labaad watasaddaq calayna waxna nagu sadaqayso oo waxa nagu sadaqaysataa inaa walaalkay noo soo dayso oo xabsiga nooga soo dayso nagu sadaqayso maxaa yeelay inna allaha alle allah yajzi abal mariya al mutasaddiqina kuwa wax sadaqaysto sawaab wanaagsan buu ilaahay ku abal mariya marka maadaama adigana maarata mutasaddiqiinti aad ka mid tahay oo hore wax noogu sadaqaysatay nagu sadaqayso walaalkay noo soo daa hadalkaas ayay maaragtay nabiyullaahi yuusuf ay ku yiraahdeen walaalahood hadalkaas ku yiraahdeen yaani wali ma ay ogeyn inuu yuusuf walaalkii walaalkood uu yahay kama warqabaan ma ay ogeyn maxay laasna isku ma sheegin falamma dakhalu alayhi yuusuf markii ay masar ugu tageen oo ay baladu misr ay u galeen ay ugu tageen qaalu waxay yiraahdeen ya ayyuhal aziizu ninkan aziizka ahow masar maarta wasiirka ahow masana waxaana taabtay iyo ahlana anaga ahlkeeni ad-durr dibaatana soo gaarto abaar iyo baahi ayaa naasiibtay maxay leey abaartu 7 sano soconaysaa waad ogtihiin 7 sano bay soconaysaa tii bay ka sheeganayaan wajiina marka waxa ay wataan inay wax liitaan yihiin bay tilmaamaya wajiina waan nimid bibidaa'atin badee'adan kuula nimid musjaatin oo maartay liidato ayaan kuula nimid weeyaan aslul isjaa isjaaga asalahaan waxa la yiraahdaa luqada as-sawqu wad-daf'u qaliilan qaliilan ala yiraahda shayga oo la kaxeeyo oo la riixo tartiib tartiib loo riixo ayaa asal ahaan daf yaani isjaaga loo cabiraa sida quraankaba allah fi suurati nur uu ku leeyahay alam tara anna allaha yusji sahaba thumma yu'allifu baynahu ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله يعني ضرورتي الهي سدوا امامودي يعني ضرورتي با لكحين اير با لو كحين والو اسكو غينيا ايدا لو اسكو دومي markay la isku duumo ayaa mid isdul saaran laga dhigi roob iyo biya ilaahay dushooda yeeli markaas dhexdeed waxa ka soo daadanayo roobti ba ka soo daadanayo weeyaan marka aslul isjaa waxa loo jeeda tartiib tartiib ayaad maartay yaani ayir ayir wax loo riixo ama loo kaxeeyo baa la yiraahdo laakin halkan waxa loo jeeda bibidaa'atin musjaatin ay qaliilatin radii'atin kaasida la tunfiq yaani badeecad u liidato oo yar oo aan cid qaadanaysa jirin ayaan wadanaa way yaani daraahintii ay wateen way daraahintii fidada ahaa oo yaraa oo qaliilka ah ayaa loo jeeda way marka maadaama waxas aan la nimin wax fiican lagu siiyo wax nooga gad taas u jeeda wajiina bi bidaa'atin badeecana waa la nimid oo musjaatin liidato oo yar aad u liidata la nimid fa awfi lana alkayla baaki noo dhameystiro yaani raashinkii aan siinaysay badeecada yarta oo aan wadana tamankaas iyo qiimaha yarta aan wadano wax nooga gad oo lagu siiyo noona oofi weeyaan sida horeba noogu oofisay weeyaan وتصدق علينا مفسرين تلا معنى بو كشيغا وتصدق علينا اي بزياده زيادهنا نوغو در حايله markii hore ku sadaqaystay markuu beega u beegay ayuu wuxuu sameeyay badeecadoodina uu celiyo u dhaxgalshay marka sadaqad noogu daro ziyada nasiib way ihtimaashaayo waa lagu fasiraa ibn jureej markuu fasiray abdul malik ibn jureej markuu fasiray wuxuu leeyahay وتصدق علينا أي برد أخينا إلينا ولكن إن نوسو عليسو أدحبسك إيا دونسك كديسو نقول صدق إيساو نسيويا إن الله قال يجزي أبا المريا المتصدقين كو وح صدق إيستو أيوحو كو أبا المريا أحسن المثوبة يعني أبا المرين تنقونا أكسن أيو أدوني آخر كو أبا المريا ويا ولذلك تصدق يعني ما رأيت بني آدم كأيو أياه وحصدق يستو من وحو إليه مفسرين تسوق قولين أياه حسن البصري با وحو مغلنين أوران أيوه اللهم تصدق اللهم تصدق علي إلهي ببريه إله وحيو صدق يستو أسوق أوران أيوه مغلن مركز وحو كيري إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق من يبتغي الثواب. حسن البصري حكيري وإلهي وحما صدق يستو وحا وح صدق يستقف كثواب الدوني أجر إلا قصي الدوني أيا وح صدق يستيه وحا ترى هذا اللهم أعطني وتفضل علي إله مصدق يستعبين إله وحيسيه وحنا يقول تفضل به لبحايا إلهي ثواب عدو كدوني مجر تويا مركا قف وح صدق يستيه وقف ثواب دون أهويا مركا إن الله يجزي المتصدقين تتك ثواب ترادين يصادر تديني ثواب حلو صدق يستو أي إلهي ثواب ونفسك أبا المرياويا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.